فإن هناك أسماء لا تكتب التعريف وإن أضيفت إلى واحد من هذه الأشياء مثل غير ومثل وسوى ونظير وشبه والسائل نضيفها، فهذه أسماء لا تكتب التعريف أبدا لأنها متوقلة في الإبهام وإن أضيفت إلى المعارف التي ذكرت. تنبيه آخر سيأتي أن غيرا ومثلا وسوى ملازمة الإضافة، وهي نكرات لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة أبدا لا تتعرف، لأنك إذا قلت مررت بمثلك وغيرك وسواك هذا نؤخر التنبيه إن شاء الله لما سيأتي من زيادة فيه إن شاء الله. سبحانه.